أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أروي أخواني، أروي سلامتك، أروي أبو صبحي، أروي. اللهم لك الحمد أن وفقتنا وأكرمتنا وصلينا هذه الصلاة المشهودة عندك في جماعة، ولك الحمد أن وفقتنا وأكرمتنا وجلسنا في مجلس نسمع فيه عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم وعن أنبيائك المكرمين الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم وأمرنا جل جلاله أن نهتدي بهديهم ونستن بسنتهم إلى يوم الدين. بدأنا المرة الماضية أحبتي في الله، أو المرة اللي قبلها، هذا الدرس الثالث، نذكر في حياة الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم الذي اجتباه الله جل جلاله واختاره لتبليغ هذا الدين. وقلنا أحبتي في الله في المرة الماضية أن إبراهيم عليه السلام حاول أن يدعو قومه إلى الله، واستخدم وسيلة عقلية ذكية. طبعا قالوا له روح معنا على العيد، عندهم يوم بيعملوا فيه مهرجان في العيد، فشو قال لهم؟ فقال إني سقيم، مريض. خلوا وراحوا على عيدهم، تركهم لاجتمعوا، راح على المعبد اللي اجتمعت فيه الأصنام والذي نحتوا فيه الأصنام، فدخل إليهم كما ذكرنا المرة الماضية، فنظر فإذا بالطعام موجود، فقال ألا تأكلون؟ شو تفضلوا كلوا لنشوف في أكل حدكم طيب. فما جاوبوه، فحمل الفاس، بكون هو لا بأس جوز يأكل، قال فراغ عليهم ضربا باليمين، حمل الفاس وبلش فيه، بعدين خلص ضربه كسر فجعلهم جثاثا، ما خلى فيهم يبر ربيع ولا حبة حجر، حملون تراب. خلى الكبير اللي قالون حط الفاس برقبته وحمل حاله ضل راجع. رجعوا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا فيش غيره، هو الوحيد اللي بيعمل العملة، واحد بضل يحكي عليهم اسمه إبراهيم، فأتوا به على أعين الناس، جيبوه جيبوه. شرف سيدنا إبراهيم عليه السلام، شاب 18-18-20 أول عمره، أبوه ضده، البشرية كلها ضده، والأم كلها ضده، فضل على التحقيق، محكمة. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت اللي عملت هيك بالآلهة؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. كبيرهم هذا إبراهيم عليه السلام يقصد إبهامه، وظاهر الكلام يقصد به كبيرهم هذا الصنم، وهو ما كذب، لأنه بس تأخذ الفأس وشكوش أكتر شيء شد عليه هو هذا الأصبع، كل الأصابع مهمة في اليد، ولكن أكثر أصبع مهم هو هذا الأصبع، أنه هو اللي بيكف لحاله وهو اللي حاله، هو اللي بيقبض على المقبض، فبتستطيع يعني تضرب فيه. تخيل انت بدون هالاصبع موجود، بس هالاربعه ما فيك تضرب، هذا مش موجود، وهول موجودين ممكن. شو رايك انت؟ الله يضايقك، هذا مش موجود، هذا موجود كما بيمشي الحال، بس هذا حاله مش موجود مشكله. قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسالوه من كانوا ينطقون. تفضل اسالوه، قولوا له كيف تعمل هيك؟ فللوهلة الأولى اطلعوا فيهم، بدهم يسألوهم، فرجعوا إلى أنفسهم، شو مالكم، شو تسألون، شو نبجاوب ليش؟ فأول ما عادوا إلى أنفسهم ونكسوا على رؤوسهم قال: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. واحد من العلماء دعاة بقول: كنت مرة في منطقة من المناطق، طلعت بتاكسي، شوفير التاكسي كوري، سألوا شو اسمك، قال له سي كي شي، ما بعرف شو اسماء هناك مركبة بتجي. فالمهم قال له، هو كان في بلد إسلامي، قال له: يا عمي انت صلك قديش هون في هالبلد؟ قال له: صلي 20 سنة. قال له: لازم يكون اسمك هلا محمد عبد الله، يعني لازم تكون صرت مسلم. فالمهم بقول له: أنا يا عمي ما هذه الديانات وما الديانات كلها سوا بتهمني، أنا بهمني ماني، مصاري، فلوس، تمام، ما فيش فلوس ما فيش. قال له: طيب ولكن أنت قطعا عندك دين. قال له: أنت مش من كوريا؟ قال له: الكوريين بيعبدوا بوذا، بوذيين. قال له: مش أنت بتعبد بوذا؟ قال له: نعم. قال له: طيب كيف بوذا؟ قال له: هذا أبو الشبر بيجي بتاع الجيبة، هذا بيجي سفري للسفر بس، حطه بجيبته بس بطلعه بيعبده، بحطه بالجيبة، في شيء للبيت، في شيء للجيبة، في شيء للجزدان للمرأة بتخليه معها، يعني حسب نوع أشكال بوزة بيجي. فالمهم قال له: هذا بوزة اللي بتعبده إذا مرضت بيشفيك، هتوقف. كان هذا الداعي بيستخدم طريقة إبراهيم في الدعوة، ونحن يا إخواني بنستخدم طرق الأنبياء في الدعوة، ولا بدنا نقرأ قصص الأنبياء هيك ونمر عليه مرور الكرام؟ إيش مقصود درس قصص الأنبياء؟ نعرف كيف ندعي الناس إلى الله. الله ذكرنا في القرآن قصص الأنبياء حتى نستخدمها في دعوتنا الناس إلى الله. فقال له: بيشفيك؟ فانصدم ما أجاب. قال له: لا. قال له: إذا جعت بطعميك؟ قال له: لا. قال له: إذا عطشت بيرويك؟ قال له: لا. قال له: إذا كنت مارق من حد وأعزك الله واحد بزق عليه لهذا بوزة اللي لك، بدافع عن نفسه؟ قال له: لا. قال له: واحد ضربه الشلوطة طيره، شو رأيكم؟ شي صوته طيره، في يعمل شيء؟ قال له: لا. قال له: واحد مسكه كسره بدافع عن حاله؟ قال له: لا. قال له: شو هالآله الإله اللي بتعبده؟ أما الله فهو بلأ أتكلم عن الله، عن الله، عن الله، عن الله، عن الله. قال: أن تسلم؟ صار يبكي، قال: أسلم، أدخل في الإسلام. فيقول: فكان أسلوب إبراهيم عليه السلام أسلوبا ناجحا في الدعوة إلى الله. أعظم أساليب الدعوة هذا الأسلوب، أن تبين له عقليا إيش الإله اللي بتعبده، شو بيعمل. طبعا يا إخواني، كان إله حجر ولا كان إله بشر؟ هي ذاته، في ناس بيعبدوا حجر، في ناس بيعبدوا بشر، نفس الشيء. واللي بيعبد بشر تسأله نفس السؤال: هذا اللي بتعبده من دون الله؟ طبعا بقول لك: شيخ أنا ما بعبده من دون الله، يعني بسجد له وبركع له. بقول لك: ولكن إذا أمرك بشيء تفعله؟ قال: نعم. قال: إذا نهاك عن شيء تتركه؟ قال: نعم. قال: فهذه عبادتك. في ناس يا إخواني في الله بيقدس كلام البشر على كلام رب البشر، يعني الله يقول حرام بس فلان قال اعملوه ما بأسر، الله يقول لا بأس بس فلان قال ما تعملوه لا. فسيدنا إبراهيم عليه السلام ما فرقت معه، تكلم معه بكلام اليقين. فطبعا بس يوصل الباطل لمرحلة معاش يقدر يقاوم، معاش في عنده دليل، شو بيعمل؟ بيستخدم القوة. فإيش قالوا؟ قالوا: حرقوه، بعتوه على النار. وانصروا آلهتكم، أنتم بتحبوا الآلهة فانصروا آلهتكم، حرقوه. فنادى النمرود فوق، سيدنا آخر وحدة فوق يطفيها. فنادى النمرود في كل المملكة وقال، كان بأي منطقة؟ قلنا إحنا كان سيدنا إبراهيم عايش، ممتاز، افتح عليك، في منطقة بابل في العراق بيحكمها ملك اسمه النمرود. فهذا النمرود نادى في الناس: اجمعوا الحطب من كل مكان. فكما ذكرنا في المرة الماضية، صارت المرأة إذا مرضت تقول: نذرا علي إن شفيت، وإن مرض ابنها تقول: نذرا علي إن شفي ولدي أن آتي بالحطب لنار إبراهيم لإحراق إبراهيم. والرجل يقول إذا بيمشي حال معها السفقة التجارية غير جيب الحطب لنار إبراهيم. وفلان يقول كذا، حتى جمعوا له حطبا وخشبا غطى وادي بكاملها. حتى يا إخواني في الله أبرموا هذه النار فما استطاعوا أن يقتربوا منها حتى يلقوا إبراهيم، صارت من شدة حرارتها بتحرق من عشرات الأمتار. فكيف نلقي إبراهيم في النار؟ شو نعمل؟ فجاءهم الشيطان على صورة بشر وسولن ووسوسلهم الفكرة وقال لهم بتصنع شيء اسمه المنجنيق. إيش المنجنيق؟ المنجنيق هي الآلة التي يرمى بها شيء من بعيد، بتشلح إبراهيم لتيابه عليه السلام، تعروه كما خلقه الله، ثم تربطوه بالمنجنيق وتضربوه بالمنجنيق حتى يلقى في النار. فكرة شيطانية. فكان أول من استعمل المنجنيق قوم إبراهيم عليه السلام حتى يلقوه في النار. جاءوا بإبراهيم عليه السلام في اليوم المعد للإحراق وأضربوا النيران، فكانت النيران من شدة قوتها إذا مرت الطير من فوقها بعشرات الأمتار نزلت مشوية، ما كانت الطيور تمر من فوقها، حرارة شديدة. هذا الطير اللي مارق فوق النار بمئات الأمتار عم بيحترق، كيف اللي بيكون في داخل النار؟ فاجتمع قوم إبراهيم جميعا رجالا ونساء وكبارا وصغارا وأطفالا وأغنياء وفقراء يشهد المشهد العظيم، مشهد إحراق إبراهيم، وضربت الطبول واجتمع النساء واجتمع الصغار واجتمع كل من في المنطقة، وقعد الملك على كرسيه، والآن هذا من حارب الملك وكسر الآلهة وكسر الأصنام سيلقى حتفه حتى تتعلم الناس جميعا من يجادل الملك ومن يقف في وجه الملك ومن يحطم الأصنام ومن يجرؤ على تكسير الآلهة، حتشوفوا مصيره شو حيصير فيه. فسيدنا إبراهيم عليه السلام إخواني في الله وحده، ما فيش معه حدا، ما فيش معه زميل، ما فيش معه واحد يقول له بدي وصيك وصية قبل ما موت فعمل كذا وكذا وكذا، ما فيش عنده مرة، كان لسه ما كان متزوج، كان بعده شاب، ما عنده ولد، ما عنده بنت، أمه وأبوه ألد أعداؤه. أبوه آزر كان الكرسي اللي له حد كرسي الملك، هو الوزير، عم بيتفرج على طريقة تشليح ابنه لتياب وربطه بالمنجنيق حتى يلقى في النار. شو القلب الحجر اللي كان موجود عنده؟ الأمم كلها عم تتفرج على إبراهيم. بالمقابل سيدنا إبراهيم لا دمعة ولا رجفة ولا تمني ولا ترجي ولا مشان الله، خلص واللي بدكم إياه بصير. يا إبراهيم تلقى في النار لا بأس، يا إبراهيم تعرى لا بأس، يا إبراهيم تضرب بالمنجنيق لا بأس، يا إبراهيم ما الذي طمأنك؟ إيش اللي طمأن إبراهيم يا إخواني في الله؟ ونحن في زمن أفضل بكثير من الزمن اللي عايشه سيدنا إبراهيم عليه السلام، وخوف، وخوف متسلط على الأمة ومتسلط على قلوب الناس ومتسلط على قلوب الصغار والكبار والرجال والنساء. ليش بتخش في سبيل الله؟ ليه ما تظهر تدعي الناس إلى الله؟ ليش ما ترفع راية الدعوة إلى الله؟ ليش ما ترفع راية الالتزام؟ لا لا لا، الأوضاع الأمنية بالله عليكم، مين أحق يقول أوضاع أمنية؟ نحن ولا سيدنا إبراهيم، شو عم تكلم؟ ليش؟ طالما أن دعوتك إلى الله لا تدخل في سياسيات ولا في خلافيات ولا في هذه الأمور، ودعوتك فقط توحيد الخالق جل جلاله وتصغير المخلوق وتعليق الناس بالخالق، مما تخاف؟ ولما تخاف؟ تخاف على دنيا؟ تخاف على مال؟ من زوجة؟ من زوج؟ من ولد؟ من بنت؟ مما تخاف؟ ما الذي أخافك؟ ما الذي أبعدك؟ ما الذي أخرك؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام مطمئن، جابوه شلحوا تيابه أمام كل الناس. كم هذا يا إخواني في الله في إذلال للنفس، لأنه دائما نحن بنقول إنه الباطل بس بده يعذب، بعذب عذاب جسدي وبعذب عذاب نفسي وروحي. فقبل ما يحرقوه بالنار بده يعذبوه عذاب نفسي لسيدنا إبراهيم. وسيدنا إبراهيم صاحب حياء. الله جل جلاله قال عنه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زلمي بكاء، زلمي بيستحي كتير، كيف تشلحوا تياب حد كل الناس؟ إكراما لإبراهيم عليه السلام لأنه صبر في الله. يوم القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين كيف يقومون؟ عرات. أول من يكسى من الخلق يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، أول واحد يوم القيامة يلبس الثياب إبراهيم، لأنه عري في الله ومن أجل الله. فشلحوا ثياب لسيدنا إبراهيم وربطوا بالمنجنيق. حضرة الملك صدر الأمر، ألقوه في الجحيم. عندما ألقوه في الجحيم فترة الإلقاء حتى وقع في النار إدي وقتها ثواني، ما في شيء. الآن أعلى بناي، أعلى برج بالعالم، ألقي حجر من فوقه إدي بده يوصل 5-10-15 دقيقة يا سيدي. يا إبراهيم عليه السلام شو عندك؟ طيب شيء يعني أنت هالقد مطمن وهالقد قلبك مرتاح وجدا جدا جدا مطمئن، إيش اللي طمأنك؟ مين اللي طمأنك؟ مين معك؟ قال: فأول ما ضرب إبراهيم بهذه اللحظات نزل جبريل عليه السلام. هذا الخليل، هذا الخليل مش أي إنسان، هذا الحبيب الخليل الذي لم يكن على وجه الأرض مؤمن غيره. وقال له سيدنا جبريل ملك الأمطار، ملك الأمطار طبعا بإذن من الله أن ينزل معه. تفضل لنشوف إبراهيم شو وضعه، شوف بركب تؤمر الأمطار بتنزل بتطفي له النار، بدناش تحرق لإبراهيم، هذا إبراهيم والله يعلم. استأذنوا فأذن الله لهم، انزلوا. بالطريق هالثواني ها طير إبراهيم التقى بجبريل عليه السلام: يا إبراهيم شو وضعك؟ وين نزل في النار؟ لك بحاجة؟ معك جبريل؟ شو جبريل؟ 600 جناح، طرف جناح، ريشة جناح، تقلب السماوات والأرض. إذا بيفتح 600 جناح بيغطي ما بين المشرق والمغرب. يا جبريل، يا إبراهيم شو بنعمل؟ بنقلبها؟ بنضبط الوضع؟ بنخربها؟ بنقلبها عليهم؟ بندمر؟ لا، بارك الله فيك. شو بارك الله فيك؟ وين؟ شو معك؟ ليش؟ طيب ما بدكش مني؟ معي ملك الأمطار، هيك بتنزل السماء. بارك الله فيك. لك شو بارك الله فيك؟ شو اللي بدك إياه؟ إيش المطلوب يا إبراهيم؟ مين معك؟ فأجاب إبراهيم عليه السلام: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، من كان الله معه فمن عليه، من كان الله له فمن يؤذيه، من كان الله معينه فمن يضره. إيه جبريل وشو ميكائيل وشو إسرافيل وشو حملة العرش وشو النمرود وشو الأمم كلها إذا ربي معي؟ شو الأمم كلها إذا ربي معي؟ فقال إبراهيم: بارك الله فيك يا جبريل، بس فيك ترجع محلك. بارك الله فيك يا إسرافيل وميكائيل، بس فيكم ترجع محلكم. شو معك؟ مين معك؟ معي ربي. إن معي ربي سيهدين. شفتوا يا إخواني في الله شو بدنا نتعلم نحن بالحياة؟ شو بدنا نتعلم من هالمجالس؟ شو بدنا نتعلم من هالدعوة ومن الخروج والتضحية والجولات والزيارات والتفريق والعبادات والدعاء والصلاة؟ إيش مقصود كل الحياة؟ أن تصل إلى الله. قال: الغرب وصلوا للقمر، أنتوا لوين بتوصلوا؟ أي قمر؟ تحكينا عن مخلوق؟ تحكينا عن مخلوق؟ أنا أكلمك عن خالق، أكلمك عن مالك، أكلمك عن رازق، أكلمك عن ملك الملوك، أكلمك عن قادر مقتدر. جهدنا، تفريغنا، حلقات تعليمنا، دعوتنا، خروجنا، تضحيتنا حتى نصل إلى الله. ما بدنا مخلوق، ما بدنا ولا واسطة. فلان فلان بزبطها، فلان له كلمة، فلان عنده ظهر، فلان في معه مصاري، فلان في له كرسي، ما بدنا حدا، ما بدناش إلا الله، لا نريد إلا الله. خلص إذا كان الله معك بس. لذلك يا أخواني من اعتمد على ماله قل لقلبه، بقول قلبيا بقول أنا معي مصاري، أي ورطة بتصير معي تليفون للشباب لأولادي لمرتي لخيي، جيبوا المصاري، جيبوا جيبوا المصاري، في مصاري بطلعوني من الأزمة. الذي يعتمد على ماله قل، حيجي يوم ما فيش مال. والذي اعتمد على سلطانه ذل، واللي بقول أنا لي كرسي هو لي ظهر، أي شيء بيصير بيرفع تليفون، هذا ذل، بده يروح سلطانه في يوم من الأيام. والذي اعتمد على عقله ضل، أنا تاجر، أنا دكتور، أنا مهندس، أنا مدير، أنا ذكي، أنا أستاذ، عقلي بلش بالسبعينات بالثمانينات بالتسعينات، قطع التسعينات، شو يا حاج شو فلان شو مش عارف شو عم بتحكي معه، عم بضيع لك، وين عقلك اللي اعتمدت عليه؟ مين اجى لعندك؟ والله ما مذكر. شو اكلت اليوم؟ والله ما مذكر. من اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا ذل ولا اختل. جهدك كيف تكون مع الله، هذا كل عملنا. طيب بالمقابل الله إذا كنا معه شو بيعطينا؟ شو بيعطينا؟ شو بيعطينا؟ شو بيعملنا؟ كيف بينجينا؟ تفرج كيف بينجيك. جبريل يأس ما فيش إله شغل، إسرافيل رجع مكانه، ميكائيل رجع مكانه، الرب إبراهيم يوصل في النار، بينه وبين النار أمتار، صدر المرسوم الإلهي الرباني من مالك الكون ومن خالق الأكوان. قلنا يا نار، هن قالوا يا نار احرقي إبراهيم، وقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول ابن كثير والله لو قال الله بردا لمات إبراهيم من شدة برد النار. لو قال إبراهيم لو قال الله بس بردا ما قال سلاما لمات إبراهيم من شدة برد النار. هم قالوا وقال الملك، مين بتنفذ قول مين؟ قول ملك الملوك. النار بتحرق بغير أمر من الله؟ والله ما بتحرق. السكين هلا حنشوف بعدين بأن إبراهيم وإسماعيل بتقطع بدون إذن من الله؟ والله ما بتقطع. الماء اللي بتشربه بيروي بدون إذن من الله؟ والله ما بيروي. الطعام اللي بتاكله بيشبعك بدون إذن من الله؟ ما بيشبعك. التوب اللي بتلبسه بدفيك بدون إذن من الله؟ ما بدفيك. الزوجة بتسعدك أو الزوج بيسعدك بدون إذن من الله؟ أبدا. فما تعتمد على مخلوق، وما تعتمد على بشر، ولا تعتمد على حجر، ولا تعتمد على مال، ولا تعتمد على أحد، اعتمد على الله. فأول ما نزل إبراهيم في النار فإذا بعين تخرج من الأرض ماؤها أطيب وأحلى من العسل، وبنبتة تخرج من الأرض تظل إبراهيم، يخرج منها ثمرة لذيذة يأكل منها إبراهيم، ويشرب من الماء ما أحرقت النار إلا قيد إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مربطينه مساكين، قال لك بلكي هرب، بلكي هرب إبراهيم، إيش نعمل؟ فهذا ربطه، من ربط له إجريه، من ربط له إيديه. فالنار هي بنفسها التي كانت سلاما على شعرات إبراهيم. شايفين الربطة اللي هون إديش في شعر حواليها؟ ولا شعرة من شعرات إبراهيم احترقت، بس الربطة احترقت. من الآمر يا إخواني؟ الله. من الناهي؟ الله. من المتصرف؟ الله. من المالك؟ الله. من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ الله. في غيره يا إخواني؟ في غيره بضر؟ في غيره بينفع؟ في غيره بيرفع، في غيره بيخفض، في غيره بعز، في غيره بذل، في غيره سميع، في غيره بصير، في غيره خبير، في غيره حكيم، في غيره قوي، في غيره ملك. والله ما في غيره، والله ما في غيره يا إخواني في الله. فالأمم برا بالانتظار، إبراهيم ناطرين يطلع الصرخ، تطلع الصرخة، يطلع الصوت. إبراهيم بعدين تركوا النار أيام، قيل أن إبراهيم بقي في النار 40 يوم، عمل خروج 40 يوم جوا، قيل 50 يوم، قيل أكثر، قيل أقل، قيل 3 أيام. هذه أقوال مختلفة. لو كان في علمها خير لذكرها الله في القرآن، طالما مش مذكورة في القرآن ما في ضرورة نعرف كم بالضبط. ولكن مكث وقت طويل. ليش مكث وقت طويل؟ ما قدروا يطفوا النار، لأن النار جدا كانت قوية، فانتظروا حتى انطفأت النار وحدها. فبعدما انطفأت النار تفاجأوا أن في النار نبع، وفي النار شجرة مثمرة لم تمسها النار، وفي النار إبراهيم غطى نفسه بهذه الشجرة وشرب من هذا الماء وأكل من هذا الطعام، فعاد إبراهيم أفضل مما كان قبل أن يحرق في النار، لأن هذا الماء من الجنة وهذه الثمرة من الجنة من عند الله. فشو إبراهيم مورد وجهك بين يا حبيبي؟ شو هذا التوريد اللي بوجهك والحمار هذا من النار ولا من الماء والفاكهة اللي عم تكلها؟ مورد وجهك. قال فعندما رأوا المنظر من شدة كبرهم ما آمنوا إبراهيم، وما آمن معه إلا قليل جدا، ولكن كل قومه كفروا به. فسيدنا إبراهيم عليه السلام تعب منهم ومن كفرهم ومن استكبارهم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فترك بابل والعراق وهاجر. لوين راح سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ إلى فلسطين. قبل وين؟ بكير بعد مكة راح على فلسطين، عشان هيك في منطقة في فلسطين اسمها شو اسمها؟ خليني أشرب ماي بعدين بتجاوبوا. اسم الخليل، صحيح؟ الخليل معروف في منطقة فلسطين، هذه المنطقة لأن إبراهيم عليه السلام سكنها. طب يا إبراهيم ليش ما تقول إني ذاهب إلى فلسطين؟ ليش قلت إني ذاهب إلى ربي؟ أنت ما رحت عند ربك، لأن مقصود الهجرة هي الهجرة لله ولتبليغ دين الله. فنحن يا إخواني بس نخرج في سبيل الله ما منقول نحن رايحين على البرازيل، نحن رايحين على أفريقيا، نحن رايحين على أمريكا، نحن رايحين على أوروبا. منقول ذاهبين إلى الله. افتح عليك، كيف ذاهبين إلى الله؟ ما أنتم متقلين من بلد لبلد. على الأسبوع الجاي خرجين 3 أيام بواد الزين إن شاء الله. ما منقول ذاهبين لواد الزين، ذاهبين إلى بيئة إيمانية، إلى الله، حتى نستشعر بتلك الروحانيات وتلك الإيمانيات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام وصل لفلسطين، شاب حلاوة مثل الشباب الحلوين وعزابي، وتحركت عنده الفطرة البشرية. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يريد أن يتزوج، فبدأ يبحث في بنات فلسطين. مرته لسيدنا إبراهيم فلسطينية، نيح بالربيع ضحكت عليها وصدت فيها. فتزوج إبراهيم عليه السلام من ساعة قبل هاجر، سارة. هاجر إلى قصة إن شاء الله لحقنا أقولها. فسيدنا إبراهيم عليه السلام تزوج من سارة عليه السلام، وأقام معها يعني أياما طيبة وسنوات طيبة، دخلت معه في الإسلام وآمنت به وبالله جل جلاله، واشتغلا مع بعضهما في الدعوة إلى الله. عاش سيدنا إبراهيم عليه السلام سنوات طويلة في فلسطين، حتى بلغ من العمر ما يقارب 90، وكانت زوجته عليه سارة عليه السلام قريب عمره من عمره، فكبرت معه. وبتقدير من الله كانت سارة عليه السلام عاقر لا تنجب الأولاد، وكان إبراهيم عليه السلام صابرا محتسبا لذلك. 90 سنة لا يأتيه الولد، 90 سنة لا يأتيها الولد. فكان إبراهيم عليه السلام يدعو الله بس، يقول ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. ليش يا إبراهيم بدك الولد؟ عشان الولد؟ ليش برأيكم؟ ها؟ عشان يحمل عنه ميراث الدعوة. سورة مريم عليها السلام شو اسمها بالقرآن الكريم؟ شو سموها العلماء؟ سموها سورة المواريث، مع أنه ما فيهاش ميراث ثلث وربع وثمن. ليش؟ قال لأن الأنبياء كانوا يدعوا فيها أن يرزقهم الله بولد يرث منهم النبوة والدعوة. فقال زكريا عليه السلام هب لي من لدنك وليا. ليش؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. شو بده يورث؟ الأنبياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إيش بده يورثه؟ يا ربي ما بدي الدعوة إلى الله توقف، بدي حدا من أولادي يحملها. فالله تعالى أعطاه يحيى ولد من عند الله، وهذا الولد اسمه من عند الله، ما فيش حدا اسم قبل سيدنا يحيى اسمه يحيى. وأبو زكريا مش تعب جسمه، الإنسان الآن إذا مرض بصير الجسم يأكل من شو؟ من الشحم. إذا فيش شحم بيأكل من اللحم، إذا فيش لحم بيأكل من العظم. إيش سيدنا زكريا قال؟ وهن العظم مني، عظام عش فيه في ربي. فالله قال له أنت بدك ولد يورث الدعوة، التربية عليه. قال جل جلاله وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقية. التربية والحنان علينا. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان يقول ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. بقى 90 سنة ما فيش ولاد. بيوم من الأيام بدق باب بيته لسيدنا إبراهيم طارق. وسيدنا إبراهيم عليه السلام معروف أنه صاحب الكرم، وأنه أبو الكرم، وأنه صاحب الضيوف والضيفان. وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام معروف عنه أنه لا يأكل وحده أبدا. هذه من العادات اللي سنوها، لأن الغرب اليوم كل واحد له صحن بالبيت. يعني مجتمعوا على الطعام، لا أرف صينيين ناكل كل منا، كل واحد صحن لحاله، نظافة حتكون أنظف من النبي عليه السلام. قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه بالأداب والسنن الكاملة. فسيدنا إبراهيم ما بيعرف يأكل لوحده. كان سيدنا إبراهيم إذا بده يأكل لحاله يطلع على الشارع يشوف له حدا ماشي، يقول له تفوت تأكل معي، يرضى عليك، بس بدي أعرف أكل، فوت أحد كل معي. فكان عادات في ذلك الزمان مش مثل هلأ، واحد مسافر من منطقة لمنطقة يوقف على الطريق مطعم اثنين شيش طاووق وواحد شاورما من عنده عم بوزو ووحدة بيبسي، لا ما فيش منها كندي، ينزل لعنده الغداء عند اليوم، فلان العشاء عندك، فلان النومي عندك، فلان الفطور عندك. هيك كانوا قبل أصحاب كرم. هذه قصة الأوتيلات والفنادق ما فتحت إلا عندما انتشر البخل بين الناس. أما كل واحد كان الأصل في بيته مضياف، فاتح بيته للضيفان، فاتح بيته لاستقبال الضيوف. عندما توقفت عادات الكرم فتحت الفنادق. فهلأ شو بقول له للضيف؟ بتنام عنا ولا بالأوتيل؟ إذا بدك الأوتيل أريح هيك أزبط لك، بدله على الأوتيل. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان يشعل نار كبيرة، وهذه النار الكبيرة يا إخواني كانت تخرج من أمام داره. نار كبيرة هذه كانت معروفة لمين؟ لمين هالنار؟ للمسافرين، لأنه المسافر بيشوف حد بالبيت في نار كبيرة بعد صاحب هالبيت كريم دق باب بيته وفوت لعنده. فكان سيدنا إبراهيم كما قلنا عايش مع السيدة سارة 90 سنة في الشولاد، ما رزق بالأولاد لا هو ولا سارة، ابتلاء من الله عز وجل، والابتلاء لا يكون إلا لأحب الناس إلى الله جل جلاله. 90 سنة وين عايش؟ وين هلا نحن؟ فلسطين بالخليل. اللهم ارزقنا زيارة للأقصى المبارك قبل الممات، قلوا أمين إن شاء الله. خرجنا شي 40 يوم هناك إن شاء الله، تعدي بربيع. طيب، فالمهم بدق باب بيته لسيدنا إبراهيم طارق. بقوم سيدنا إبراهيم عليه السلام بيفتح الدار، أهلا وسهلا، ولا بيعرفون ولا بيعرفوا، تفضلوا. مش هلا أهلا وسهلا، تفضل شو تريد، حضرتك مين؟ ما فيش سؤال، صاحب الكرم ما بيسأل أنت مين وشو بدك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم يضيف ضيفه 3 أيام يعطيه جائزته، هيك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال 3 أيام مبيت وطعام وشرب، بعد 3 أيام بحق لك تقول له شو بتريد شو فيني أخذ معك. أما 3 أيام ممنوع تسأله، طعميه وتشربه وبتنيمه. سيدنا إبراهيم عليه السلام أهلا وسهلا بالشباب، طلع عليه 3 شباب طوال عراد حلوين حلاوة شباب، أهلا وسهلا تفضلوا. فوتن بالإذن راح، فما لبث ما لحق يروح أن جاء بعجل حنيذ. كيف قطعت وكيف سلخت وكيف فرمت وكيف شكيت السياخ وكيف شويت وجبت له نيام شوي، الله أعلم. إيش يعني عجل حنيذ؟ يعني مشوي. حنيذ يعني بالقرآن مشوي، عشان إذا كنتوا شمهارة ظهرين فيكن تعملوا حزيرة ظهرة مشاوي، تقولوا له إن المشاوي ذكرت بالقرآن ولا ما ذكرت؟ لحم المشاوي مذكور بالقرآن. عجل حنيذ يعني مشوي. مرة قدموا للنبي عليه الصلاة والسلام كما يروي خالد رضي الله عنه بسند صحيح، قدموا له للنبي عليه الصلاة والسلام نوع من أنواع الحيوانات اللي موجودة في الصحراء مثل الخلد، حنيذ كمان محنوذ يعني مشوي. فالنبي عليه السلام قال إنه ليس من عادة قومي، ما كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى في آية أخرى كما قرأنا في سورة الذاريات الآن في الصلاة، الله قال بعجل معلني حنيذ سمين. خلاص مرقنا سمين. يا اخواني بالله عليكم 3 بدون عجل؟ ها 3 بدون عجل؟ قال اما من عادة الكريم انه لا ينزل طعام بقدر الضيوف. عادة الكريم ما بنزل طعام على قدر الضيوف، بنزل طعام قديش؟ زيادة. فقال العلماء لا اسراف في الضيافة، الضيافة ما فيها اسراف، الاسراف على نفسك. ما تقول له لا اسراف، لا لا ما تنزليش، أنا بكفي إسراف، إسراف على نفسك، شوف بس تأكل أنت والمرأة ولا شو بتحطه. أما الضيف صار في إسراف لا لا، للنفس تأكل قدر الحاجة، مع البيت قدر الحاجة، أما للضيوف فتنزل طعاما زائدا، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بشيء محدود بغير مبالغة على أن يرمى الطعام وغير ذلك. فسيدنا إبراهيم عليه السلام قدم عجل حنيذ مشوي. انت الان جيت اجى ضيف عندك، جبتها لمصب القهوه، اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضل، هو عم يطلع فيك تفضل طلع فيك تفضل، وانت ما بتعرفه وانت بمكان بعيد ودخل انسان غريب وما عم يشرب، بالله عليك شو بصيبك؟ انه ليه بده يشرب؟ شو بده مني؟ ما يكون معه سلاح بده يقتلني، في شيء غريب. فسيدنا ابراهيم عليه السلام طلع انه عجل مشوي، قال ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ فما جاوبوه، فأوجس منهم خيفة. في شيء غريب، أنتوا 3 مش عاديين مش طبيعيين، جماعة مسافرين وجيين من سفر وجوعانين، كلوا كلوا الطعام، وقدمت لكم عجل حنيذ إكراما لقلة مد إيدكم على الطعام. يا جماعة خلينا مد إيدكم، ولو ما حدا عم بمد إيده ولا عم بمد إجره ولا عم بمد يعني كلوا، ما فيش حدا عم يأكل. أوجس منهم خيفة، أنتم مين؟ من أنتم؟ شو اللي بدكم إياه؟ الأصل ما يسأل سيدنا إبراهيم، الأصل أهلا وسهلا فيكم تفضلوا. قالوا لا تخف، ما تخف، إنا رسول ربك. نحن يا سيدنا إبراهيم ملائكة، ما بناكل مشرف، بس نحن جينا لعندك على صورة بشر، بس ما بناكل ولا بنشرب. ملائكة إيش طعامه وشربه؟ تسبيح والتحميد، أجسام نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ما يؤمرون. طعامهم التسبيح والتحميد والتهليل. طب ما احكم من قبل، ما قلناش ذبحنا العجل يا جماعة الخير، راح العجل على الفاضي. قال لهم هيك سيدنا إبراهيم شيء؟ ما قال لهم هيك، ولو رسل وما رسل، ما كنا ضيفنا لناس ثانيين، ما في مشكلة. أكل ما أكل الضيف، عجبه ما عجبه، خلص صرت عامله غصب عنك، لا والله غير تأكله، هذا الضيف له حق. فالله تعالى قال في القرآن الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. أنا ما بعرفكم بس أهلا وسهلا فيكم. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة، ساعة بشف وخاف وبلش يرتعب سيدنا إبراهيم. قالوا له عملك نخبرك من نحن. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. قالوا له أول شيء نحن رسل من عند الله، جينا لعندك أول شغل بشرك أنه لو صار عمرك 90 سنة ومرتك صار عمرها 90 سنة بس من بشرك انه موضوع الاولاد مش بالعمر ولا بالمرض ولا بالاجساد، موضوع الاولاد عند الملك جل جلاله، وهو فصل قرار من عنده جل جلاله انه حيجيك ولد. مين واقف على باب الدار؟ سارة. وكان من عادات المرأة الصالحة خاصة إذا كبر سن زوجها أن تقف خلف الدار، أن تقف خلف الدار، خلف الباب عفوا. فكان إذا طلب شيء بعد تسمع، إذا طلب شيء بده شيء، بده ماء، بده طعام، بده شراب، أي شيء فورا بتجيب له الغرض وبتعطيه. هذه كانت عادة النساء الصالحات في ذلك الزمن وفي هذا الزمن الصالحات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام قال له يا عم كيف بده يجيني غلام أنا عمري 90 سنة؟ بشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. إن زي قلبت بكفافة، شو بتحكوني؟ شو 90 سنة بده يجيني ولد؟ و90 سنة بده يجينا ولد؟ يا جماعة الخير سيكون شباب انتم بعدكم طايشين، هي مش عرفتن. عجوز عقيم، قلت له ما في أول شيء عجوز وثاني شيء عقيم. إيش جوابوها؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هذه حكمة منه، أخر الولد، جاب الولد، بعت الولد، روح الولد، هذه عنده، هو الحكيم، قال بعد 90 سنة لازم يجي الولد. في آية أخرى فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طيب بارك الله فيكم، بشرتونا بولد، شو في عندكم بعد أخبار؟ يا إبراهيم إنا رسل ربك، لوين أرسلكم؟ طيب لمين جايين؟ أرسلنا إلى قوم لوط. لوط عليه السلام يا إخواني في الله شو بيقربوا لسيدنا إبراهيم؟ ابن عمه، ابن عمه لسيدنا إبراهيم. ومعروف سيدنا لوط عليه السلام إن شاء الله بالحلقات القادمة بإذن الله عز وجل مبين قصته، معروف الدمار والفساد الذي كان موجود في قوم لوط وكيف كانوا يعني يقومون بالفاحشة إلى غير ذلك من الأمور، وما كانوا يسمعون كلام نبيهم عليه السلام. فإجوا 3 رسل يخبروا سيدنا إبراهيم عليه السلام إنه ربنا تعالى أرسلنا بالعذاب على قوم لوط. هلأ قوم لوط وين كانوا عايشين؟ بالأردن. قوم لوط بالأردن، وهو سيدنا إبراهيم وين كان؟ فلسطين قراب. فإجوا لعند إبراهيم قالوا له بدنا نخبرك إنه بدنا ننزل العذاب بقوم لوط. فشوفوا سيدنا إبراهيم عليه السلام، مع أنه سيدنا إبراهيم يعني متلوع زي ما متلوع سيدنا لوط، وبحب ابن أخوه ابن عمه، وبيعرف أنه قوم لوط جماعة فاسدين، ولكن الرحمة تغلب عند الأنبياء. دائما يحفظوها يا إخواني، الرحمة عند الأنبياء تغلب. الله قال فلما كشف عن إبراهيم الروع، يعني لما راح الخوف كان خيفا منهن، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. شو وعد سيدنا إبراهيم يعمل؟ يا شباب بدون ما تنزلوا عذاب، خلاص غيروا رأيكم، يعني أخرون امهلون. الله وصف إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ما احترمنا لك يا إبراهيم، ولكن حقيقة ما نستطيع أن نرد العذاب الرباني. فأذن لهم وتركهم وأنزل الله جل جلاله العذاب على قوم لوط. سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد أن يهاجر من فلسطين من أجل الدعوة إلى الله، فوين راح؟ قبل مكة، بعد مالكم، وين راح؟ على مصر. إذا رحلة إبراهيم بدأت وين أول شيء؟ بالعراق ببابل، بعدين فلسطين افتح عليك، بعدين بمصر. هو رايح الطريق من أخذ معه مرته سارة، هزل بعمره 90 سنة وهالمرة عمره 90 سنة وماشيين عم بعكزوا على بعض ورايحين على مصر شغالين في الدعوة إلى الله. ابن 90 سنة شغال في الدعوة إلى الله هو ومرته، ابن 20 سنة شو عم يعمل، وابن 30 سنة شو عم يعمل، وهلا بصير عمره 40، أي ظهري وأي إجري وأي راسي، وابن 50 وابن 60 وابن 70، وسيدنا إبراهيم 90 سنة وعم بيهاجر لا بالمرسيدس ولا بالبيام ولا بالطيارة ولا بالصاروخ، عم بيهاجر مشيا على الأقدام. وصل على مصر، واحد من حراس مصر برا شاف سارة وشاف إبراهيم، ما بعرف شو انضرب على راسه، راح قال له لملك ملك مصر في مرة جاي من برا مصر مبين عليها هيدي مش مصرية، بين عليها غير أهل مصر، وهيدي صراحة ما بتلبق إلا لك لملك مصر. وكان ملك مصر فاسد، وكان إذا جاءت امرأة من خارج بلده يأخذها له، فبس سمع إبراهيم بهذا الخبر فقال لا سارة مرته، قال له فيش غيري وغيرك مسلمين على وجه الأرض، عندهم قانون بمصر إذا بيعرفوك مرتي بياخدك لأله، وإذا بقول أنك أنت أختي ما بياخدك. المهم فرعون مصر في ذلك الزمان جابوا له الإمرأة، حط إيده على الإمرأة دعت عليه فشلت يده، فقال ادعي ربك أن يشفيني فسأتركك، فدعت الله فعادت يده كما كانت فمدها مرة أخرى، فقال نفس الجواب فدعت الله فمدها مرة ثالثة، فدعت الله وقال أنت امرأة صالحة سأهديك خادمة لك اسمها هاجر. فهاجر عليه السلام إيش؟ شو جنسيته؟ مصرية. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. أهل مصر شو بكونوا للنبي عليه الصلاة والسلام إذا نرجع للسلالة؟ لأنه النبي سلام سلالته من هاجر، بكونوا إخواله. في كلا شفت لك شو واحد مصري تقول له إيش يا خال، لأنه في إلهم إخوال. فأخوال النبي عليه الصلاة والسلام بالأصول من مصر. حملت سارة هالإمرأة وأخذتها ورجعت لوين؟ عند إبراهيم. قالت له قصة صارت معي 1 2 3 وجبت لك معي خادمة اسمها هاجر، وهاجر صبي صغيري وسارة كبيرة. فسيدنا إبراهيم عليه السلام قال لك أنا لا أعيش في بلد مرسيدس خضرة مشكرة محمود يا أخوان مرؤوا الله يجزيكم خير، إحنا عشان نخليك عنا يا أخوان. إذا في حدا صاحب السيارة خضرة يمرقنا لو سمحتوا يا أخوان. شوفوا إذا هو. فالمهم يا أخواني في الله، أخذ سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر وسارة، وين راح؟ ما أنت جاي على مصر ليش ما فتت؟ قال لك لا أنا أقعد ببلد في زنا وما زنا وبيخطفوا نسوان مش مستعد. حمل حاله سيدنا إبراهيم ورجع على فلسطين، ورجال جاي للدعوة ما كان مبسوط، قعد 90 سنة في فلسطين، رجع على فلسطين. وصل على فلسطين بتقول له سارة عليه السلام يعني أنا كبرت في العمر، خذ هالمرة اتزوجها بركي بيجيك منها ولد. فسيدنا إبراهيم فعلا هي هدية له، قدر الله جل جلاله لهاجر أن تحمل بولد قبل إسحاق، قبل سارة. لازم نعرفه أنه إسماعيل جاء قبل إسحاق، مع أنه سارة بشرت بالولد من الملائكة صح، بس لسه ما أجى الولد. أطش خضرة سيارة، أطش خضرة، مش عنه، قال له مش عنه. فالمهم يا إخواني في الله بتقدير من الله تحمل هاجر الولد. بعد 9 أشهر يأتي إسماعيل عليه السلام غلام حليم، الله قال نزل الولد. إبراهيم 90 سنة فيش ولد، يا حبيبي ويا بابا ويا عيوني وحمال وأعد وإيم وطعم وشر، مين بيطلع بالمنظر؟ سارة. هلأ أنت عطوكي عطوني إياكي خادمة، صار اهتمام إبراهيم فيك، صار اهتمام إبراهيم بالولد، دبت الغيرة في سارة. شو رأيكم، سارة مذنبة؟ سارة مخطئة؟ أنبها إبراهيم عليه السلام؟ تعرف شو قلت له؟ بتحملها وبتحطها بأبعد منطقة في العالم ما بدي شوفها، استأذن من الله فأذن الله له. شو خصك فيه هون بدأ تقعد معك ومعك بالبيت وأنا وياك؟ لا، وعمره 90 سنة، عمره 90 سنة، وهاجر يا إخواني في الله صغيرة، بس لأنه سارة رضي الله عنها وعليه السلام غارت، فقدر لها عمرها التي عاشته معه، قدر 90 سنة صبر عليها وصابر عليه، مع أنه مش إبراهيم اللي ما بيجي أولاد، اللي ما بيجيها أولاد مين؟ سارة. فاحترمها وقدرها وما أنبها بكلمة، وأخذ هاجر وسافر لوين؟ عمكي، ورماها بالوادي غير ذي زرع، بدون طعام ولا شراب ولا أحد. عجيب عجيب يا إخواني في الله. فقه الزواج، هذا فقه الزواج، بده فقه، فقه الزواج. ليش الآن المصائب عم بتطم على الأمة؟ لأنه فقه الزواج غائب عن الأمة. أباح الله صحيح الزواج مثنى وثلاث ورباع، ولكن هذا بحاجة لفقه. وفقه الزواج من أول ما يؤخذ من إبراهيم عليه السلام. صار وقت. فالمهم السيدة سارة ما تحملت، مستحيل ابن وولد وهاجر. حتى سيدنا إبراهيم قال لها هاجر بتلبسي عباية طويلة، لأنه كان دلت الحق سارة، بس تمشي عشان العباية الطويلة تمسح لك أثر دعساتك، قد ما كانت تلحقها كل محل اللي تروح عليه، ما تترك محل غير تلحقها. وهي عمرها 90 سنة وهي صبية، عم يكبر عقلك، هيدا فيش كبر عقلك ولا صغر عقلك، خلاص صار صغرت غارت، بتقول ليش كبري وصغري. فالمهم لحقتها تلحقها لمكان، بعدين لبست العباية الطويلة ما قدرت تحملت، لو سمحت يا إبراهيم بتاخدها مع الولد وأبعد منطقة بالعالم بتحط لي فيها. فسيدنا إبراهيم عليه السلام استأذن من الله فأذن الله له، فأخذ هاجر مع إسماعيل، حطهم على هالدابة وبعين الله، حملهم ومشي فيهم. لو وصلوا لوين؟ لمكة. شو صار معهم بمكة؟ وكيف ربيوا؟ كيف نشأ إسماعيل؟ إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل، الأسبوع القادم الاثنين القادم نكمل هذا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يجمعني وإياكم مع إبراهيم عليه السلام في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.